والله

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت يا قبل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه الو مش كده طلع صوتنا احنا سليم ها

والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين بل الله مولاكم.